السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد: باب النهي عن بيع العربون، باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ. وهذا الخبر عند أحمد من طريق مالك: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب. وعند أبي داود من طريق مالك أيضا بلغه عن عمرو بن شعيب. وفي الموطأ أنه رواه مالك رحمه الله عن الثقة، عن عمرو. وأيضا رواه ابن ماجه، وهو لم يذكر ابن ماجه، لكن رواية ابن ماجه مناسبة لأن فيها بيان هذا المبهم، وهو من طريق مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو، من طريق مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد هو يرجع إلى حال واحدة، ففي هذا المبهم و التوثيق على الإبهام لا يثبت به توثيق حتى ولو كان الموثق إماما كبيرا كمالك. وهذه مسألة وقع فيها خلاف لبعض أهل العلم، لكن هذا هو الصواب وقول جماهير أهل المصطلح، وأن الإبهام على الثقة لا يفيد توثيقا. وهذا معروف أيضا في من يختلف فيه، فيقول أحدهم إنه ثقة فيخالفه غيره فيكون الصواب مع من خالفه. هناك أسباب كثيرة يذكرها للعلم لكون أحد الحفاظ أو العلماء مثلا يوثق هذا دون غيره، بل ربما يقع التوثيق أحيانا لمن هو متهم أو متروك أو أقل من هذه المنزلة، وهذا له أمثلة معروفة. الشاهد أن الخبر في هذا المبهم، وجاء عند ما يبين هذا عند ابن ماجه أن عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وهذا الخبر أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن بيع العربون، باب النهي عن بيع العربون أو عن بيع العربون. النهي يقتضي التحريم كما تقدم غير مرة لظاهر الخبر في قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. العربون هذا أحد اللغات، فيه يقال العربون والعربون والعربان وأربان. وقال بعضهم إن هذه الكلمة أصلها فارسي، لكن ظاهر القاموس وغيره أنها عربية لأنها من الإعراب، ترجع إلى هذا الأصل وهو إعراب العقد، ومنه الإعراب وهو البيان والإفصاح، ومنه يعرب عن نفسه أي يبين. فالكلمة في أصلها ترجع إلى أصل صحيح في العربية في هذا المعنى، والمعنى أن الذي اشترط العربون أو جعل في هذا العقد عربون أحكم العقد وضبط الأمر، فتبين له الحال بكونه جعل العقد مشروطا بالعربان أو بالعربون، منه ومن موافقة البائع. والمصنف رحمه الله بوب عليه، وظاهر كلامه أيضا يدل للجمهور خلافا للمشهور مذهب أحمد، لكن على إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله توافق قول الجمهور ودليل هذا الخبر. فالجمهور استدلوا، الجمهور قالوا إن بيع العربون لا يجوز ولا يصح، واستدلوا بهذا الخبر، استدلوا بهذا الخبر، وكما تقدم هو الرواية الأخرى عن أحمد، والرواية المشهورة كما سيأتي إن شاء الله صحة بيع العربون. الجمهور لهم أدلة، منها هذا الحديث في النهي، والنهي يقتضي التحريم والفساد أيضا، لأنه نهي متوجه إلى ذات العربون. وأيضا قالوا إن العربون أو العربان أكل للمال بالباطل، لأنه لا مقابل له، لأنه لا مقابل له، فهو يأخذ هذا المال بغير مقابل، والمال لا بد أن يكون له مقابل، إلا كان أكل المال الباطل. ولهذا حرم الميسر، حرم الربا، فقالوا إنه من هذا الباب، ففيه غرر ومخاطرة. وذلك أن العربون هو أن يتم البيع بينهما، فيقول البائع للمشتري: اشتريت منك هذه السلعة ب1000 ريال، وأقدم لك 100 ريال عربون، وأنا بالخيار في الشراء، فإن أتممت العقد ورضيت كملت لك المال، وهذه 100 مقدم وهي من المال، فيكمل ل900، وإن فسخت البيع فال100 لك، فتعود له 100، والبائع لم يأخذ شيئا. فقالوا إنه إن البائع أخذ مالا بغير مقابل، وإن كان برضاه، لكن لا بد من رضا الشرع في هذا، لأنه من أكل المال بالباطل. هكذا قال الجمهور. ربما استدلوا أيضا بأدلة أخرى تدل لهم، تدل لهذا المعنى. والقول الثاني وهو الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله، وهو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر، أيضا وافق عليه أيضا من بلغته هذه القصة من الصحابة، مثل راوي القصة نافع بن عبد الحارث وهو صحابي، صفوان بن أمية هو صحابي لأنه صاحب الدار المشترات، كلهم وافقوا عمر. وأيضا أن مثل هذه القصة، خاصة أنها كما جاء في الرواية عند البخاري معلقا مجزوما به، ووصلها عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان دار صفوان أمية دارا للسجن لمعاوية، وقال اشتراها ب4000 درهم، قال فإن رضي عمر فأعطاه 400، وأعطاه 400 مقدم 400 درهم، وقال إن رضي عمر أعطيناك تمام الثمن أو تمام ما اتفق عليك، نحو مما جاء في الرواية، وإلا فال400 لك، يقول هنا عبد الحارث. وهذا أثر جيد رواه عندهم من طريق عمرو بن دينار عن عمر بن فروخ، عن عمر رضي الله عنه. عمر بن فروخ ليس بذاك المشهور، لكن رواه عمر بن شبة من رواية، رواه عمر بن شبة من رواية ابن جريج عن نافع بن عبد الحارث بهذه القصة فتابعه. ويظهر والله أعلم، وإن كنت لم أطلع على سماع ابن جريج من نافع، لكن يظهر فيما يظهر لي والله أعلم أنه لم يدركه، وينظر في وفاة نافع، لكن نافع صحابي عبد الحارث، وابن جريج من طبقة السادسة في سنة 150 والظاهر أنه لم يدرك جزما لأن توفي سنة 150، ويبعد إدراك يعني من كان صحابيا كبيرا في عهد عمر رضي الله عنه. فالمقصود أنه لكن هذا في باب الاعتضاد. ثم البخاري جزم بالقصة وهي مشهورة، وهي مشهورة، ويبعد مثلا عمر فروخ ينقل مثل هذا عن عمر وتكون القصة مكذوبة أو ملفقة، هذا يبعد. فالقرائن تدل أحيانا على صدق الرواية، وخصوصا حينما يكون فيه مثل هذه القصة. فلهذا كان الأثبت على هذا القول هو جواز بيع العربون، جواز بيع العربون. والرواية الثانية عن أحمد واختيار أبي الخطاب موافقة للجمهور أنه لا يصح لما تقدم. والأظهر والله أعلم قول الإمام أحمد رحمه الله المشهور، وهذا الخبر لا يثبت، ولأن هذا في أمر من أحكام الشرعية ولا يمكن أن يستدل لأحكام الشرعية بهذه الأخبار الضعيفة. وأما من صححه وقال إنه له طرق هذا فقد وهم، صواب أن الخبر لا يصح، مع أنه قد جاء عند ابن أبي شيبة من ولاد زيد بن أسلم أيضا مرسل يدل على أن العربان لا بأس به. لكن كما يقول القيم رحمه الله، يقول القيم رحمه الله في أمثال هذه المسائل: ونحن لا نحتج بمثل هذه الأخبار، ولا نرضى أن نكيل لخصمنا بغير ما نكيل به لأنفسنا، وأن الصواب في هذه المسائل أو في هذه المسألة هو ما صح عن الصحابة رضي الله عنه. هذا ذكره في مسألة المسح على الجوارب من غير الجلود، وذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في أنه مسح على الجوربين، مسح في مسحه عليه الصلاة والسلام على الجوارب، وأن الحديث يستدل به في المسح على غير الجلد. وذكر أن العمدة في مثل هذا على ما ثبت عن الصحابة، ذكره كما جاء عن بعض الحفاظ عن أبو داود أنه عن 9، وزاد ابن القيم رحمه الله 4 فبلغوا 13. وقال من عمدة في هذا على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن هذا ليس تشريعا من الصحابة، إنما بيان، لأنهم حين يفعلون هذا هم أعلم الناس بالنصوص، فهو المرجع إليهم في فهم النصوص، المرجع إليهم في فقه النصوص، لا فقهها شرعا ولا فقهها لغة. فهم فهموا رضي الله عنهم أن المسح على الجوارب يشمل كل جورب، سواء كان من صوف أو من قطن أو من جلد، فهم فهموا ذلك وعلموا ذلك، شهدوا علموا التأويل وشهدوا التنزيل رضي الله عنهم. فالمرجع إليهم في فهم النصوص. فقال ما معنى هذا؟ وكذلك أيضا في هذه المسألة، في هذه المسألة هي من هذا الباب، وأن المرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا وعملهم به. ثم أيضا يعترض بأصل عظيم، وهو أن الأصل في البيوع صحة، والأصل في الشروط السلامة، هذا هو الأصل. والشروط لها شأن عظيم في الشريعة، وقد قيد كثير من الفقهاء الشروط فقالوا هذا يصح وهذا لا يصح، واضطربت طريقتهم، اضطربت طريقتهم، وجاءت النصوص كثيرا على خلاف قول بعض العلماء، فلم يجدوا بدا إما من ترك ما هم عليه أو تأويل النصوص أو نحو ذلك. والصواب الواجب اتباع النصوص في هذا. وقد اعتنى الإمام البخاري رحمه الله بالشروط في النكاح والبيع والإجارة، كذلك ما يتعلق بالسمسر ونحو ذلك، واعتنى البخاري عناية عظيمة. ومن يتتبع صحيح البخاري يرى أنه ذكره في مواطن، ذكر الشروط في مواطن كثيرة، وذكر نصا عليها، وأحيانا نقل آثار منها قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، و منها قول لعل قول شريح: من شرط على نفسه شرطا ألزمناه به، أو كما قال. وكذلك أيضا ذكر على حديث عقبة رضي الله بن عامر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وذكره في مواضع رحمه الله. وظاهر كلامي في هذه المواضع كله إجراء الشروط على ظاهره، والمسلمون على شروطهم، هذا هو الأصل. ومن ذلك هذه الشروط أو هذا الشرط في باب العربان، وأنه حين يشترط أحد شرطا، وهذا الشرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا قمارا ولا ربا، فما المانع منه؟ وهذا هو الأصل في هذا الباب، وأن الأصل تجري على الصحة والسلامة. ومنه بيع العربون، ثم هو في الحقيقة مما يحتاج إليه، وخصوصا في مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان، لكن لما كثرت التعاملات وربما أيضا يحتاج الشخص إلى التأني، احتاج إلى مثل هذه الشروط. فجاءت الشريعة واسعة في هذا الباب في إجراء الشروط على السلامة والصحة، إلا ما لزم منه علة من العلة حرم الشارع لأجلها العقد، وهي محصورة ولله الحمد، حينما يدور العقد على شيء من العلل التي فيها غرر، فيها جهالة، فيها قمار، فيها ميسر، فيها ربا ونحو ذلك. فلهذا تجرى العقود على الصحة والسلامة كما تقدم. وجاءت أدلة كثيرة في هذا الباب، أدلة كثيرة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شرط جابر حملان البعير أجاز له شرطه عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إنما الشروط الباطل هي الشروط المخالفة لكتاب الله، ولا يشترط في الشرط الموافقة، لأن الأصل الصحة، إنما المحذور المخالفة لكتاب الله، المخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى، المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يخالف فأنه يجري على الأصل الصحة، الأصل الصحة. بخلاف العبادات فلا بد من أن توافق وأن تكون صوابا، أما الشروط فكما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروط. وقال: يا أيها الذين أوفوا بالعقود، لغير ذلك أدلة دل على هذا. ولهذا من ضيق هذا الباب فإنه يحتال ويقع في مضائق ويصيبه الحرج في نفسه، لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن هذا العقد لا يصح، هذا الشرط لا يصح، هو محتاج إليه في أموره الخاصة والعامة، في بيعه، في شرائه، في عقوده، يحتاج إليه. ولا يمكن أن شيئا من هذه العقود التي حاجتها حاجة عامة للناس أن تمنع في الشريعة، لا يمكن، بل لا تكون إلا مباحة، لأن هذه الشريعة شريعة السعة واليسر والسهولة. ومنه هذه المسائل، وهذا له أمثلة كثيرة، ولعل يأتي إن شاء الله مسائل من هذا الباب، وسيأتي أيضا شيء من ذكر بعض الشروط في هذا الباب، وأن بعض أهل العلم ضيقوا وفهموا بعض الأخبار خلاف ذلك، مثل ما تقدم في بيع العينة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن بيعتين في بيعة، وكذلك أيضا لا تعمل ليس عندك ولا شرطان في بيع، هو الخلاف في هذا. وتقدم أن المراد بهذا كله هو بيع العينة، بيع، وأنه يعود إلى ذاك الأصل الحرام، وهو أكل الربا مباشرة أو احتيالا. بيع العربان كما تقدم الأظهر فيه هو صحته، لكن أيضا ينبغي أن يضبط، لأن بعض الجمهور قالوا أيضا بيع العربان أو العربون فيه جهالة، فإنه لو قال أشتري منك هذه السلعة بألف ريال وهذه مئة ريال مقدمة، فمتى ما رضيت بالبيع أتممت لك باقي الثمن باقي الثمن، وإن لم أرض بها فالمئة لك. يقولون هذا عقد مطلق فيه جهالة، لا يدرى متى يرضى، فيتسبب فيه ضرر على البائع ويكون العقد مجهول، يكون كالخيار المجهول. ولهذا الذي يظهر والله أعلم حتى من قصة عمر أنه لا بد إما أن تدل القرينة وسياق الاتفاق على أن العقد ليس فيه توقيت مطلق، مثل قصة نافع، مثل قصة شراء عمر رضي الله عنه لدار صفوان بن أمية رضي الله عنه من طريق نافع بن عبد الحارث، فإن فيها أنه ناب عن عمر وكله عمر واشترى الدار، وأنه قال له سوف أسأل عمر رضي الله عنه، فالمعنى أنه اشتراها وأعطاها 400 وسوف يرجع إلى عمر رضي الله عنه، فإن رضي أتم له وإن لم يرضى فالأربعمية. هذا ليس فيه غاية مطلقة أو غاية مجهولة، لا، مباشرة رجوع إلى عمر كله عن قرب. ومثل هذا لا يحتاج إلى تقييد، لكن حين يكون العقد من حين يكون الشرط من البائع مطلق لا يدري متى، لا يدرى متى تطيب نفسه بهذا البيع ومتى مثلا يرضى بهذا السعر نحو ذلك، لا شك أن هذه غاية مجهولة. ولهذا ينبغي على في مثل هذه الحال أن يقيد العقد، أن يقيد العقد، يقول مثلا أنا أشتري منك هذه السلعة بألف ريال على أني إن أتممت السعر، على أني رضيت أتممت لك الثمن، وإن لم أرضى فالمئة لك إلى أسبوع، إلى أسبوع، فيشبه خيار الشرط، لكن دخله هذا الشرط وهو جعله المئة له. والجمهور يقولون لا يجوز مثل هذا لو رجع، هو يقولون إن أتم البيع، لأن فيه هذا له صور، فيما إذا أتم البيع وأعطاه 900 زيادة على المئة تمام الثمن اللي اتفق عليها والقيمة اللي اتفق عليها، في هذه الحال لا إشكال حتى عند الجمهور صحيح، لكن إن فسخ البيع ولم يرضى قال لا يحل للبائع أن يأخذ المئة. هذا موضع الخلاف بين الجمهور والمشهور عند الإمام أحمد رحمه الله. والصواب أنه يحل له ذلك ويطيب للبائع هذا، لكن كما تقدم يكون بأن يغيى دفع للخلاف، لأنه البائع قد يرضى في أول الأمر ثم بعد ذلك يأتيه من يطلب منه السلعة وربما تطلب بثمن أكثر مما عرض، فيحصل النزاع والخلاف، فلهذا لا بد أن يغيى بغاية، لا يكون إلا إذا كان شيء يسير مباشرة قال له أنا يعني مثلا لو كما لو كان مثلا وكيل، وكيل مثلا البيع قال أنا سوف أشتري لوكيلي هذه السلعة منك بألف ريال وهذه مئة مقدم، فإن رضي وكيلي أتممنا وإن لم يرضى المئة لك، ولم يحدد، لكن سوف يذهب إلى وكيل، وكيل لا يحتاج إلى سفر، إما اتصال أو يكون قريبا منه مثلا، فقد يكون في ظرف وقت يسير، ثم بعد ذلك يبرم العقد على أو يبرم الأمر على الفسخ أو الإمضاء. ومثل هذا لا يحتاج إلى تأقيت أو توقيت، لكن حين يطلق هذا هو الذي يحتاج إلى توقيت. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، لأن الأصل في العقود السلامة، ولما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم، ولأن ما ذكروه في الحقيقة من أنه أخذ مال بغير حق هذا ليس بصحيح، بل هو مال مقابل حق، هو حق في الحقيقة من حقوق المنافع، وهذه مقررة الآن، حقوق كثيرة الآن يعني يكاد يجمع عليها العلماء، والعلماء المتقدمون أصولهم تقتضي ذلك. حقوق مثلا موجودة اليوم، حق الاختراع، حق الابتكار، حق الاسم التجاري، وما أشبه ذلك، حقوق كثيرة، براءة الاختراع وما أشبه ذلك، حقوق أمور ليست عن منافع، وصدرت فيها القرارات المجامع، وأصلت بأدلة، وخرجت على قواعد لأهل العلم، وأن الصواب أن مثل هذه الحقوق لها مقابل، ولها ما يعني مقابل مال، فتباع وتشترى تجري مجرى المنافع. كذلك أيضا فيما هو من ضدها تفويت المنافع، فإذا كان تحصيل المنافع فيه مال، فتفويت المنافع هو من باب درء المفاسد، فهو أولى بأن يقابله مال. فإذا كان تحصيل المنافع وهو من باب تحصيل المصالح يحق له أن يأخذ عليه، فما كان من باب دفع المفسدة عنه من باب أولى، أن ولا شك يعني أن يأخذ عليه مالا، ولا شك أن أخذ المال مقابل انصرافه عن المبيع وقد حجزه ومنع غيره من أخذه بهذا القدر من المال، لا شك أن هذا هو مصلحة لذاك الذي قدم العربون، فيحجز البائع السلعة، ولو طلبها إنسان بثمن طلبها فإنه لا يعطيه إياه، لا يبيعها بل لا يعرضها، لكن لو أن إنسان سامي لا يعلم بهذا السعر، وقد يكون أكثر، أو هذه القيمة قد تكون أكثر من ما اتفق عليه، إنه لا يحق له ذلك، فالمسلمون على شروطهم، وهذا حق. ولا شك أن كون البائع يحجزها له ويحبسها عليه ويمتنع من استقبال يعني من يريد شراءها، من الشراء، فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه، وهو لن يدفع هذا الضع نفسه إلا بمقابل، إلا بمقابل. وربما أيضا استدل بقصص في هذا الباب أيضا تدل على هذا المعنى، هناك آثار أيضا عن بعض الصحابة في بعض المسائل جاءت، لكن ما ثبت عن الصحابة وما سبق من ذكر القاعدة في هذا الباب كاف في هذه المسألة، وعلى هذا لابد أن يقيد بوقت. هذه الصورة هي الصورة التي فيها الخلاف. أيضا هنا صورة أخرى، صورة أخرى، وهو ألا يبرم عقدا. يأتي من يريد شراء السلعة، من يريد شراءها، فيقول للبائع احجز هذه السلعة، أنا سوف أنظر في أمري، هذه السلعة أريد ألا تعرض على أحد، وهذه 100 ريال 1000 ريال أقل أو أكثر بحسب السلعة، ولا تعرضها على أحد، لا تعرضها على أحد مدة أسبوع، سوف أنظر، فإن راقت لي وصارت حاجتي إليها مريحة، المقصود أنه يتفق معه، أتممت معك، وإلا تركتها، وهو لم يعقده ولم يشتريها منه، إنما حجزها. هذه المذهب يقولون يجوز، لكن لو أن فإن أتم العقد، فإن عقد البيع مثلا بعد ذلك، بعد ما أعطاه 100 ريال عقد البيع وكانت السلعة 1000 ريال، يعطيه 900 ويأخذ السلعة. فإن تراجع من حجز السلعة وهو لم يحصل شراء ولم يحصل عقد، تراجع، قالوا يجب على البائع أن يرد في هذه الصورة، خلاف الصورة التي قبلها قالوا إنه قد اشتراها، تم البيع، وهو في الحقيقة أشبه ما يكون بأن أشبه ما يكون بخيار الشرط للمشتري دون البائع. في الصورة التي قبلها اشتراها وقدم عربونا على ما سبق، أما هذه الصورة فهما لم يتفقا على شرائه، بل حجزها له بغير اتفاق على بيع، ولهذا هي من ملك لا زالت في ملك صاحبها. فلو أنه تراجع الذي حجزها قالوا يجب على البائع أن يعطيه هذا المبلغ ولا يأخذها، هكذا قالوا. وفي هذا نظر، والأظهر والله أعلم أنه من جهة المعنى لا فرق بين الصورتين، لا فرق بين الصورة، لأن وعلى هذا هذه الصورة عند الأئمة الأربعة لا تصح، وعند الثلاثة من باب أولى أيضا، لكن ليظهر والله أعلم أن هذه الصورة في معنى الصورة المتقدمة، لأن الأمر يعود إلى صرف الزبائن عن هذه السلعة، وتارة يكون بعد العقد وتارة يكون قبل العقد، وفي كلا الحالين كلاهما منتفع بإمضاء هذه الصورة. هذا الذي حجج بدون شراء منتفع، لأنه ينظر في الأمر، فإن لم ترق له فاتت عليه، لكنه حصل مقصوده بكونه طابت نفسه منها، وإلا أمضى البيع واشتراها، وكان بقية الثمن ويكمل بقية الثمن. فإن تراجع عن الشراء أو لم يردها انصرف عن شرائها، في هذه الحالة تطيب هذه المئة لمن حجزت سلعته، لأنه صرف عنها الزبائن، وهذا لا شك فيه ضرر. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا هو الأقرب، ولكن الشرط الذي يضمن عدم الخلاف والنزاع هو التقييد حتى يعني بوقت معين، حتى لا يحصل بينهما نزاع ولا خلاف. ولهذا بوب عليه رحمه باب النهي عن بيع العربون، باب النهي عن بيع العربون. والحديث كما تقدم الرواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وعمرو بن شعيب تقدم مرارا الكلام في هذه النسخة، وأن الخلاف فيما يظهر والله أعلم حين يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن إذا روى عمرو مثلا عن غير أبيه، يعني مثلا عن زيد بن أسلم مثلا وجماعة آخرين، إذا روى عنهم فهذا فيما يظهر لا يرد فيه الخلاف الوارد في روايته عن أبيه عن جده، إنما خلاف هذه النسخة حين يروي عن أبيه عن جده. أما إذا روى عن غير أبيه فينظر فيه، إن كان الراوي من الثقات فروايته رواية لا يرد فيها الخلاف، وهذا ذكره بكر الحازمي رحمه الله الإمام الحافظ الكبير، وحكى عليه أو قال بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني عبارة نحو من هذه العبارة، أن الخلاف إنما هو فيما إذا روى عن أبيه عن جده، أبيه عن جده. وبعضهم بالغ في هذا وذكر الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق وجماعة أنه يعني بالغوا في قوة هذه الرواية، قالوا في هذه الرواية، وأن البخاري رحمه الله قال فمن الناس بعد ذلك، الناس بعد ذلك في روايته. واعترض الذهبي على هذه العبارة، ينظر أن أذكر عبارة الترمذي، لكن هي عبارة من البخاري تدل على قوة هذه الترجمة، على قوتها، لأن في آخرها لما ذكر قول إسحاق وأحمد وجماعة من الحفاظ بالإشادة بهذه الرواية حينما يروي مثلا عن بعض ذكروا حينما يروي مثلا عن بعض الثقات وأن هذه الرواية رواية في المرتبة العليا ونحو من هذا، وأن البخاري قال فمن الناس بعد أولئك. فقال الذهبي في كلام الله رحمه الله قال وأستبعد صدور مثل هذه العبارة من الإمام البخاري ولعلها وهم من الترمذي، إذ كيف يقول مثل هذا ولم يحتج به ولم يذكره في صحيحه. هذه وإن كانت هذه العبارة أيضا عليها إيراد، لكن هو استنكر قوة كلام البخاري في رفع هذه الرواية مع ما علم من كلام أهل العلم في هذه الرواية. ومن خلال التهذيب التهذيب يتبين مراتب رواية عمرو بن شعيب، لأنه ساق في ترجمته ما يتبين من خلال النظر في ترجمته أنها على مراتب. نعم. قال رحمه الله باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. عن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. في بعض الفضل المشترات له ينظر هذا اللفظ. رواه الترمذي وابن ماجة، وهذا من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن شبيب ابن بشر عن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث عند الترمذي بن ماجه من هذا الطريق، والحديث فيه شبيب ابن بشر، وفي التقريب قال صدوق يخطئ، وقد وقع فيه خلاف، وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم، وقال البخاري منكر الحديث، وقال ابن حبان يخطئ كثيرا. فإن ثبت هذا فالذي يظهر أنه دون ما ذكره الحافظ رحمه الله كونه صدوق يخطئ، لكن خبره هذا إن كان يخطئ كثيرا فإنه مما لم يخطئ فيه، بالدلالة الروايات الأخرى الدالة على أن الخبر ثابت وصحيح وصحه أهل العلم، وإن كان ضعيفا فهو ضعفه محتمل ينجبر بالطرق الأخرى. والحديث له شواهد عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، وجاء عن صحابة آخرين بأسانيد فيها ضعف، لكن هذه أشهر الأخبار في هذا، وخصوصا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال سيأتي حديث ابن عمر، وفي الباب حديث أيضا ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس وكذلك حديث ابن مسعود. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يبين أنها كبيرة من الكبائر، وهذا أمر مجمع عليه في تحريم الخمر، دلت النصوص في الكتاب والسنة على ذلك وأجمع العلماء عليه، وسبق الإشارة إلى أن الخمر ما خامر العقل، سبق البيان أنه كل ما صنع وتخمر سواء كان من العنب أو من غيره، وهو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، والنصوص تقدمت أيضا في أول كتاب البيع الإشارة إلى شيء من النصوص في هذا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. والذي يظهر أيضا أن هنا في الخمر عشرة ليس على سبيل الحصر، لكن لأن هؤلاء العشرة هم أظهر المتولين للخمر، وهي أظهر صور الخمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في سد الطرق الموصلة إلى شرب الخمر، فقال عاصرها الذي يتولى عصرها بنفسه أو يكون مشرفا على عصرها، حتى ولو أو كان عنده أجراء، فلو أن إنسان يعصر الخمر والعياذ بالله بنفسه أو لديه مكان وعنده عمال يعصرون الخمر كذلك هم داخلون في هذا، فعاصرها إما المباشر لعصرها أو المشرف على ذلك وهو صاحب الخمر، كلاهما يدخل في اللعن العاصر. ومعتصرها، المعتصر هو الذي يطلب أن يعصر له الخمر، الذي يطلب أن يعصر له الخمر مع أنه ما باشر لكنه معتصر، وهذا بصرف النظر قد يكون يشرب أو يشرب، لأنه ذكر المعتصر وحده، قد يعتصرها ويطلب من عاصرها أن يعصر له خمرا ولا يشربها، قد يقدمها لغيره فإنه ملعون. فلو جمع بين عصرها وشربها فهو ملعون من جهتين، ولو جمع بين اعتصارها أي طلب من طلب ممن يعصرها له ثم شربها كذلك هو ملعون من جهتين، فقد يجتمع اللعن من جهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في اللعن، فقد يجتمع في شخص اللعن من عدة جهات، وهذا مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام في الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. كذلك أيضا هؤلاء هم سواء لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشاربها هذا ليس عاصرا ولا معتصرا، إنما قدمت له وشربها وهو لم يطلبها، ربما لو لم تقدم له لم يشرب لأنه لم يعصرها ولم يعصر، لكنه شربها فهو ملعون. فإن عصرها أو اعتصرها وشربها اجتمع الوصفان الموجبان للعن. وحاملها يحملها إلى غيره، سواء كان شاربا أو بائعا أو غير ذلك، كذلك حامل، لأنه طريق أو إعانة على محرم، والمحمولة إليه المحمولة. فلو أنه مثلا طلب خمرا فجاء إنسان وحمل الخمر إليه، قد يكون المحمولة إليه لا يشربها، قد يقدمها إلى غيره، فإن لم يشربها كان اللعن متوجه لكونها حملت إليه. فإن شربها كان اللعن متوجها إليه مرتين، لكونها حملت إليه ولكونه شربها. هذا يبين شدة الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في سد الطرق إلى الخمر، ولهذا قال سبحانه فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتناب من جميع الطرق، والمحمولة إليه وساقيها. هذا إنسان لم يعصر ولم يعتصر، بل قيل له اسقي الخمر لهؤلاء القوم، لم يحملها، إنما جعل يسقي شربة الخمر، أيضا هو منعون. فلو أنه حملها وسقى وشرب لعن بأوصاف ثلاثة. وهكذا لو كان اعتصرها زاد وصفا رابعا، وحملها كذلك زاد وصفا آخر، وبائعها هذا أيضا ملعون حين يبيعها. هو باع الخمر لم يعصرها ولم يعتصرها، إنه مجرد باعها، باع الخمر. في هذه لو أن هذا إنسان يعصر الخمر، وهذا إنسان آخر يأخذها منه ويبيعها، لم يطلب منه، لكن لما أنه رأى عنده الخمر أو وجد الخمر معصورة وخالصة أخذها وباعها له. فإن اشتراها وباعها لعين من جهتين، كون اشتراها وكون باعها. قد يكون البائع هو الأصيل، هو صاحب الخمر، وقد يكون هو الوكيل لم يعصر وليس مالكا للخمر، لكنه معين، فهو يبيعها سواء باعها لنفسه أو باعها لغيره لعموم اللفظ، لأنه بائع للخمر، لأنه معين على الخمر. وهكذا في سائر أمور المحرمة التي يعين عليها في باب المحرمات، يعني المحرمات الكثيرة، كل من أعان على أمر محرم فهو واقع في الحرام. وآكل ثمنها أيضا كذلك لتحصل له الدراهم، يأكل ثمنها، قد يكون آكل الثمن هو صاحبها فيلعن من جهة أنه بائع لها ثم أكل ثمنها، أكل ثمن الخمر والعياذ بالله، وهذا ثمن محرم لا يجوز أكله، فيلعن آكل ثمنها. والمشتري لها، هذا اشتراها لم يريد شربها، مجرد أنه اشتراها، لو أنه اشترى الخمر ولم يحملها، اشترى الخمر لغيره فهو ملعون. وإن لم يتصف بأي وصف من تلك الأوصاف لظاهر الخبر بالتفصيل. والمشترى له أيضا لو أنه جاء بالخمر اشتراها لإنسان، أعطاه الخمر وهو لا يشربها، لكنه أهدى له الخمر وقبلها، كان ملعونا، يعني كيف يقبل الخمر وهو يعلم أنها خمر، فلا يجوز قبولها. وليثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه لما حرمت الخمر وكان رجل لم يعلم تحريم الخمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بباطية أو قربة فيها خمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا يا رسول الله. فأشر إليه رجل في أذنه، فقال: بما أشرته؟ قال: أمرته أن يبيع. قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها أو حرم بيعها، فأمر بإراقة الخمر عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهده حديث ابن عمر قال: ولها قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 وجوه. لعنت الخمرة على 10 وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه لأنها كلمة بعينها ليست عند أبي داود بل هي عند ابن ماجه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة، وكذلك من يظهر لم يقل بعينها، هذا لفظ ابن ماجه. وهذا الحديث من طريق وكيع ابن الجراح عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وعند أبي داود عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي علقمة عن أبي موقن مولى عمر بن مولاهم مولى عمر وأولاده، ووقع عند أحمد بن ماجه أبو طعمة، وهذا هو الصواب كما نبه عليه المزي وقال إن الصواب أنه أبو طعمة ليس أبا علقمة، وهو من رواية أبي طعمة كما في الرواية الأخرى وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول، أنه سمع ابن عمر يقول، وهذا الخبر كما تقدم أنه وقع أبو علقمة عند أبي داود، وقال المزي هو الصواب أنه ما عند أحمد وابن ماجه عن أبي طعمة، وفي التقريب قال إنه مقبول، وفي الكاشف قال إنه ثقة، قال إنه ثقة، وذكر في التهذيب أنه قد وثقه عمار الموصلي، وقال أبو حاتم وابن يونس قارئ مصر، إنه قارئ مصر، وهذا مما يقوي أمره، وسكت عنه في الكاشف. وقال ابن معين لا أعرفه، لا أعرفه يقول، لكن قد عرفه ابن يونس رحمه الله، وكذلك أبو حاتم كما تقدم، وابن يونس إمام من أعلم الناس بأهل الأندلس كما نبه عليه الحافظ وغيره، وكذلك ذكره ابن خلفون في الثقات اللي هو هذا اللي هو أبو طعمة في التقريب مقوله في كاشف ثقة، وهو الأظهر فقد وثقه ابن عمار الموصلي، وقال أبو حاتم وابن يونس قارئ مصر، نعم قارئ مصر. أما قول معين لا أعرف، هذا ليس في أبي طعمة إنما في عبد الرحمن عبد الله الغافقي، عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي هذا، وأيضا وقع فيه خلاف، في التقريب مقبول، سكت عنه الذهبي في الكاشف، وقال ابن معين لا أعرفه، كلام معين لا أعرفه، هذا عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي قال لا أعرفه، لكن قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب كما يقول حافظ رحمه الله، وهو أمير الأندلس مشهور، عبد الرحمن عبد الغافقي أمير الأندلس، وهو الذي ذكره ابن خلفون في الثقات وأثنى عليه رحمه الله، وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة، استشهد عبد الرحمن عبد الغافقي في قتال الفرنجة سنة 115 أو عام 115 للهجرة رحمه الله، وظاهر الخبر أنه من التابعين رحمه الله، هذا ما يبين أنه معروف، ولهذا قواه كثير من أهل العلم. وأيضا ما يقوي هذه الرواية أنه اجتمع أنها رويت من هذين عن هذين عن أبي علقمة وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي، ثم ما يقوي الخبر أن أبا طعمة وثقه ابن عمار الموصلي، وقال أبو حاتم وابن يونس إنه قارئ مصر اللي هو أبو طعمة، فالحديث من هذا الطريق جيد كما تقدم أو صحيح. أو عبد العزيز بن عمر عبد العزيز هو الذي روى عنه وكيع بالجراح، عنه أنه روى عنه وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح رواه عن عبد العزيز بن عمر وعبد العزيز، وهو ابن عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور رحمه الله، وهذا ابنه عبد العزيز. له رواية في صحيح البخاري واحدة لم يروي له في موضع واحد، وقال الحافظ إنه صدوق يخطئ. كقول الحافظ صدوق يخطئ فيه نظر، قول الحافظ عن عبد العزيز عمر عبد العزيز إنه صدوق يخطئ، قد راجعت ترجمته أكثر مرة في التهذيب، رجعته في أحاديث قد مرت قديما ورجعته أيضا في هذه الترجمة، وقد تقرر فيما يظهر من كلام الحافظ رحمه الله في ترجمة قوة ترجمته، لأن العلماء وثقوه، الحفاظ الكبار وثقوه وأثنوا عليه ورفعوا من شأنه رحمه الله، إنما قد تكلم فيه أحد رحمه الله وكأنه خفي عليه رحمه الله، وذكر أمرا مبهما لا يجرح به، ولهذا الصواب أنه ثقة، أنه ثقة، فالحديث من هذا الطريق صحيح، وبهذا يكون شاهدا لما تقدم، ويكون طريق أنس المتقدم رواية شيب بن بشر باب الحسن لغيره، فحديث ابن عمر صحيح، حديث أنس باب الحسن لغير شيب بن بشر الأظهر، والله أعلم أنه أقرب إلى الضعف، ليس مجرد أنه يخطئ كما ذكر حصل يخطئ، بل هو كما تقدم كما لينه أبو حاتم وقال البخاري أنه منكر الحديث، ولكن قد يقويك توثيق معين تقوية لا ترفعه إلى درجة الاحتجاج، لكن يحتج به في باب الشواهد، وهذا من هذا، فالحديث حديث أنس باب الحسن لغيره، وحديث ابن عمر حديث صحيح. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند أحمد أيضا بمثل حديث أنس رضي الله عنه، وظاهر سند أنه جيد أيضا عند الإمام أحمد، وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر، وذكر الحديث، ذكر الحديث، وهذا إسناد جيد. وأيضا جاء حديث من حديث مسعود عند البزار، لكن هذه الرواية رواية البزار لا تصح، لأن من رواية عيسى بن أبي عيسى الخياط أو الخباط أو الحناط، والصواب أنه يقال الحناط والخباط والخياط لأنه جاول المهنة الثلاث وهو ضعيف ومتروك، فلا حجة، فروايته هي ضعيفة، وجاءت حديث أخر من جمع من الصحابة لكنها بعض أسانيدها تالف، بعض أسانيدها تالف، فلهذا كان الصواب يعني في هذا هو حديث أنس، أو الحجة في هذا حديث ابن عمر أقوى ما ورد، ثم حديث ابن عباس، ثم حديث أنس. حديث ابن عمر أيضا هو في معنى حديث حديث أنس رضي الله عنه، وأنها لعنت على عشرة وجوه، لعنت الخمر بخمرة بعينها، هذا زاد فيها لعنت الخمرة بعينها، نفس الخمرة ملعونة بعينها، لأن الخمرة كما صح عن عمر رضي الله كما صح عن عثمان رضي الله عند النسائي وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال رأتي أبي بكر وعبد الرحمن والحارث بن هشام عن أبيه أنه قال سمعت عثمان رضي الله يخطب ويقول أيها الناس اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فذكر قصة أن رجلا كان ممن كان قبلكم يعتزل الناس، اعتزل الناس واعتزل النساء، فهويته امرأة بغي فذهبت إليه وطلبت منه أن يأتيها لشهادة، يعني خدعته، فذهب معها يعني لأمر تشهده عليه، فدخل أو أرسلت جاريتها إليه فجاءت، فكانت كلما دخل بيتا بيوت أغلقت الباب حتى أغلقت عليه أبوابا كثيرة، فإذا إناء خمر وغلام، فقالت إما طلبت أن يفعل بها الفاحشة أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل الغلام، فأبى يعني عن الزنا وعن قتل الغلام، قالت له إن لم تفعل واحدة من ثلاث وإلا صحت بك وفضحتك. فلما خشي من شرها قال شرب الخمر أي صار فشرب الخمر فزنى فوقع عليها ثم قتل الغلام على ما ذكر ظاهر السند الثابت عن عثمان رضي الله عنه. فالله أعلم. ولهذا قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث أم الخبائث. وكان الصحابة يشددون فيها رضي الله عنهم ولا يعذرون حتى يعني ربما وقع فيه بعضهم بالتأويل. وفي قصة قدامة بن مضعون الجمحي التي رواها عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه ولى قدامة بن مضعون الجمحي وكان صهرة وكان خال عبد الله أو نعم كان خال عبد الله بن عمر وحفصة اللي هو قدامة وهو من قومه أيضا فولاه على البحرين فتلا قدامة قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. فتأولها تأويلا بين الصحابة أنه أخطأ في هذا رضي الله عنه وشربها. وشهد عليه الجارود العبدي سيد بني قيس فجاء إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني أشهد على قدام أنه شرب الخمر فأقم عليه الحد. قال من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فقال تشهد؟ قال أبو هريرة إني لم أره شربها لكني رأيته سكر. قال عمر قد تنطعت يا أبا هريرة. هذا من فقه عمر رضي الله عنه يقول ما دام أنه سكر بها أو تقيأها. بل مسعود رضي الله عنه حد برائحة الخمر كما في صحيح البخاري أيضا. فالمقصود أنه لما ثبت عنده الأمر انتظر في الأمر. فجاء الجارود العبدي هو صحابي رضي الله عنه من سادات سيد بني قيس فقال يا أمير أقم عليه الحد. فقال رضي الله عنه أخصم أنت أم شهيد؟ قال بل شهيد يعني شاهد. ثم جاء من الغد فقال يا أمير المؤمنين أقم عليه أسألك بالله أن تقيم عليه الحد أو شيء من قال. فقال إن لم تكف لسانك لأسؤنك. قال يشربها ابن عمك وتسوؤني يقوله. فعند ذلك استدعى قد سلع استفسر الصحابة رضي الله عنه في الأمر فقالوا ما نرى أن تجلده وهو مريض وكان مريضا قدامة. ثم مضت أيام فقال قد عزمت على أن أقيم على حد. فقالوا ما نرى أن تقيم عليه وهو ضعيف. فقال لأن يلقى الله يعني خير من أن ألقاه وهو في رقبته كما قال رضي الله عنه. فأقام عليه الحد. فقال الصحابة ما تقولون؟ قالوا إن كان قد استحلها فاقتله لأنها ردة وإن كان تأولها لأنه ذكر الآية. فقال له عمر قد أخطأت لأنك إذا اتقيت اجتنبتها يقول عمر رضي الله عنه. فبين له ذلك فرجع رضي الله عنه فقام عليه الحد. ثم بعد ذلك قدامة غضب عمر وحج مع عمر. كان عمر حاج وحج وكان يمشي في طريق آخر. فبين عمر باعي يبيت في ليلة من الليالي في سفر الحج بذهابه وفي رجوعه إذ رأى في المنام رؤيا أن صالح قدامة فإنه رجل صالح. فاستيقظ فزع رضي الله ثم قال علي بقدامة. فذهبوا إليه فأبى يأتي فقال تو به فإن أبى فجروه. فذهبوا إليه فجاء فصالحه ورضي كل منهما عن الآخر. كان الصحابة يشددون في هذا لما جاء في الكتاب والسنة من شأن الخمر وما جاء فيها من التشديد. ولهذا كما تقدم في الأدلة سد الأبواب إلى الخمر. ومن ذلك أيضا في هذا الباب يدخل فيه أمور أو إعانة دلت عليها الأدلة. لو أن إنسان شهد على بيع الخمر أو كتب عقدا في بيع الخمر أيضا داخل في ذلك، داخل في ذلك، لكن جاء اللعن جاء في هذه الأشياء. إنما أيضا يدخل في المعنى من شهد عليها هو عقد باطل، ومن كتب العقد فيها ونحو ذلك، وكل معين. كما تقدم في حديث جابر وفي حديث مسعود وحديث علي حديث هذا الباب في معناها، في أنه عليه الصلاة والسلام قال في الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهريه، وقال هم سواء. وهذه أتم الروايات في حديث جابر رضي الله عنه، جاء مختصرا من حديث مسعود، وجاء عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه. فلهذا المصنف رحمه الله قال باب تحريم بيع العصير ممن يتخذ خمرا. وهذه قاعدة في هذا تؤخذ من الحديث، والترجمة دالة عليها، أن كل من اعتصر خمرا اعتصر أو باع عنبا لمن يتخذ كان حرام. لو أنه أراد أن يبيع العنب ويعلم أن الذي يشتري العنب يعصره خمرا، قال هذا لا يجوز، يحرم عليه هذا، يحرم عليه هذا. وهو غلب على ظنه أيضا، وهذا قول جماهير العلماء. ولأيضا كذلك لا يجوز أن يبيعها ممن يستحلها لأهل الكتاب نعانا على الخمر. وهكذا أيضا لا يجوز كل طريق يوصل إلى الخمر، كما هي القاعدة فيها في الباب في جميع المحرمات، في جميع المحرمات أن الواجب هو سد الباب في هذا، ولا يجوز قبولها، بل واجب إتلافها وإراقتها، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أراقوها لما جاءهم تحريمها وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. بل روى ابن أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يغدو عليه بالشهرة أو المدية كما يريه الأخرى، وأن يحدها وأن يغدو إلى السوق فلا يجد قربة خمر أو باطية أو نحو ذلك إلا شقت هذه القرب وأريقت في سكك المدينة حتى يظهر تحريمها ويشاع بين الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آخر. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.